كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا في أذنيه وقرا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها